يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويضاف إلى هذا العذاب المقامع، يقول تعالى ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يحاولوا أن يخرجوا من النار، يتسلقوا، يريدوا أن يخرجوا من النار، فكلما حاولوا أن يخرجوا من النار جاءت المقامع على رؤوسهم، المقامع المطارق من نار، يطرقونه فينزل مرة أخرى، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها والعياذ بالله. فيتحسرون ويندمون على ما فرطوا في جنب الله، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يا ويلنا يا ويلنا، هذا الثبور، دعوا هنالك ثبورا. فيناديهم الزبانية لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذه الحسرة، هذا الألم، هذا الخوف، نحن نخوف لأجل أن نأمن يوم القيامة. أما الذي يسمع مثل هذا الكلام ولا يخاف ولا يتغير من حاله شيء فليخش يوم القيامة أن يتحسر ويتندم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أعطينا فرصة أخرى نعود ونعمل صالحا. فيأتيهم الرد، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ويبتدون ينادون الملائكة يريدون أمرا عجيبا، يقول تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد فقط بدون عذاب، هذا الذي نريد، عذاب مستمر لا توقف فيه، ليل نهار يوم وراء يوم ما في توقف، يدعون الله عز وجل يوم واحد فقط راحة. يرد عليهم الملائكة قالوا أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات، ما جاءت الرسل وأخبرتكم بالأدلة الواضحة أن هذا سيحدث؟ قالوا بلى. فيقول الملائكة استهزاء بهم قالوا فادعوا، استمروا في الدعاء، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ادعوا ودعاءكم ما منا فائدة. فهنا يبتدون ينادون يا مالك يا مالك يا مالك. جاء في بعض الروايات أنه لا يرد عليهم إلا بعد 1000 سنة، يا مالك. فيناديهم ماذا تريدون؟ بعد 1000 سنة يجاوبهم ماذا تريدون؟ فيقولون ليقضي علينا ربك، نريد نموت، نريد تنتهي المسألة، ما نريد الخلود في هذا الحال. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فيأتيهم الجواب من هذا الملك الشديد بعد 1000 سنة من النداء، يجاوبهم فيقول قال إنكم ماكثون. بعد 1000 سنة ما يجاوبهم إلا بكلمتين، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. كل إنسان قد نبه، قد ذكر، قد وعظ، أتاك النذير فاعمل لآخرتك ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كيف النجاة من هذا الأمر العظيم ومن هذا العذاب الشنيع؟ يقول تعالى يعلمنا كيف ننجو. يقول تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الإيمان والدعاء والعمل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. هذا في صحيح مسلم. إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض، كل رحمة كأنها بين السماء والأرض، فيجعل في الأرض رحمة واحدة، رحمة واحدة نزل منها، فيها تعطف الوالدة على ولدها. شفتوا رحمة الأم بولدها؟ كلها من هذه الرحمة. وفيها ترحم الطير والوحوش بعضها على بعض، حتى جاء في حديث آخر: وفيها ترفع الشاة رجلها لوليدها. كله برحمة من رحمات الله عز وجل. فإذا كان يوم القيامة أكملها بعد 99 رحمة. الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، شديد العذاب، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم، سبقت رحمته عذابه. فإن كنا نخوف بهذا فلأجل أن نقبل على الله عز وجل. ورحمة الله تعالى قريب من المحسنين، وتتجلى رحمة الله تعالى في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا القرآن لتروا كم ملئ القرآن بالترغيب في الجنة والتحذير من النار. وتسلسلت بنا هذه السلسلة المباركة بإذن الله، فكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند أمر النار والعياذ بالله من ذلك العذاب الشديد. ورغم أني حاولت أن أخفف منه وحاولت أن أختصر منه، إلا أن أمر النار عظيم، والترهيب منها شديد، والوعيد بها عظيم. فاتقوا النار بكل شيء، اتقوا النار بأوقاتكم الصالحة، واتقوا النار بأعمالكم الطيبة، واتقوا النار ببركم لوالديكم، واتقوا النار بصلة الأرحام، واتقوا النار بكل ما أوتيتم، واتقوا النار ولو بشق تمرة. قبل أن أدخل في حديث الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، أردت أن أختم موضوع النار كيف انتهى الأمر، كيف قضي الأمر، بمشهد عجيب، ومنه ننطلق إلى الحديث عن الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أعمال لا قيمة لها، مهما فعلوا من أعمال يظنونها صالحة وإحسان الناس ومساعدة المحتاجين، إن لم يكن هناك إيمان فأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم يحدث مشهد عجيب لما يقضى الأمر ويستقر أهل النار في النار. يبرز عمود كبير عظيم عليه إبليس، في وسط النار يظهر هذا العمود ويشاهده أهل النار جميعا، وتبدأ الخطبة العظيمة من إبليس يخطب في أهل النار. يقول الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يستهزئ بهم، الله وعدكم وظهر أن وعده حق، ما كنت متحكم فيكم. يقول الشيطان ينبههم: ناديتكم أتيتم، هكذا بكل بساطة، ما كنت متحكما فيكم. لا تلقوا اللوم على الشيطان، الشيطان خلاني أسوي هكذا، أنت الذي اتبعت الشيطان، عندما تعصي أنت الذي عصيت بإرادتك. نعم الشيطان وسوس، لكن الشيطان ليس له سيطرة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن تستطيعوا إنقاذي ولن أستطيع أن أنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. خطبة غريبة من الداعية الأكبر للشر والكفر من إبليس، حتى ما يرمي أحد اللوم عليه. نعم هو الذي وسوس، نعم هو الذي دعا، لكنه لا يملك التحكم في أحد، كل إنسان مسؤول عن نفسه. يقول الله تعالى بعد هذا: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أمن كامل، سلام كامل، اطمئنان كامل. فأي فرق عظيم بين أهل النار وأهل الجنة، هكذا حال أهل النار. أما أهل الجنة فهم يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. الجنة ليست ثمنا للأعمال، الأعمال سبب للجنة وليست الجنة ثمن للأعمال. لأنك عملت الله سبحانه وتعالى يكافئك بالجنة، ليست ثمنا لكنها سبب، فرق مهم. يقول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. هذا الحديث الذي في البخاري يشير إلى مبدأ عظيم، أن الإنسان مهما فعل مهما عمل لا يمكن أن تكون أعماله مكافئة لهذا النعيم العظيم الذي في الجنة، ولا أقل درجات الجنة لا يستحقها بعمله، لكنها رحمة الله عز وجل. ويروى في الروايات في الوعظ أن عابدا من عباد بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، فلما كان يوم القيامة قال الله تعالى: أدخلوه إلى الجنة برحمتي، فيقول: بل بعملي يا رب، عبدتك 70 سنة، استحق الجنة، عبدت 70 سنة، فعملي يؤهلني ان ادخل الجنة. فيقول الرب سبحانه وتعالى: زنوا عمل عبدي بنعمة البصر. فيزنون عمله بنعمة البصر، سترجح نعمة البصر على كل ما عمل، فيقال: خذوه الى النار، ما يستحق الجنة بعمله. فيقول: بل برحمتك يا رب. فيقول رب سبحانه: أنا أرحم الراحمين، خذوه إلى الجنة برحمتي. هذه الرواية تعلمنا نفس المبدأ الذي في الحديث، أن الإنسان لا يستحق الجنة بعمله، وإنما برحمة الله. نسأل الله تعالى أن يتغمدنا برحمته، ونسأله أن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل المعاصي والذنوب وهو أهل التقوى والمغفرة سبحانه. رأينا كيف سقط أهل النار في النار من الصراط، وكيف عبر أهل الجنة الصراط حتى وصلوا إلى المكان المقابل لأرض المحشر، ولم يدخلوا الجنة بعد، وإنما يكونون على قنطرة بين الجنة والنار، مكان بين الجنة والنار، من أرض المحشر إلى هذه القنطرة، ومن وراء القنطرة أسوار الجنة وفيها أبواب الجنة. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون أو فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. اللي كان ظالم أحد، اللي أساء إلى أحد، يصفون ما بينهم من مظالم. حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، تفتح لهم الأبواب ويدخل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يدل منزله في الجنة أكثر مما يدل منزله في الدنيا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم، أن ينجو من هذا العذاب الهائل الشديد الذي وصفناه لكم في أمر النار، ويفوز بالجنة بما فيها من نعيم نصفه لكم في هذا اللقاء. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. جنة، مساكن طيبة، أنهار، ورضوان من الله سبحانه وتعالى، أعظم وأكبر من كل ذلك أن يرضى عنك الله سبحانه. فإذا رضي الملك فأبشر بالنعم، وأبشر بالخير، وأبشر بالأمن. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أول من يدخل الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. وفي الحديث الآخر: آتي باب الجنة فأستفتح، أطلب أن يفتحوا لي، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فأول من يدخل الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل الأنبياء. وأول من يدخل الجنة بعد الأنبياء كما جاء في الصحيح أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لمكانته العظيمة في الإسلام ومكانته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ثم تدخل زمرة يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الوصف العجيب لهؤلاء الأوائل، جعلنا الله وإياكم منهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ونسأل الله أن نكون من القليل. هذا الذي يدخل الجنة مع السابقين السابقين. روى البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم العرق اللي يطلع منهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، كأنها شفافة، يرى العظم من وراء اللحم من شفافيتها، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلوب كقلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. فيدخلون الجنة، والجنة لها ثمانية أبواب، ولكل باب اسم، وكل باب مخصص لصنف من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق فلا يدخل غيرهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هل يدعى أحد منها كلها يا رسول الله؟ هل في واحد يدخل من كل الأبواب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر من الذين يدخلون الجنة من كل أبوابها. كيف يدخل الجنة من كل أبوابها؟ قال بعض العلماء أن الأبواب واحدة خلف الأخرى، ليس بالضرورة أن تكون جنب الأخرى، فيدخل الناس عمومهم، ثم يدخل الصائمون مثلا من باب الريان، وهكذا يدخل الشهداء من باب خاص. فإذا منازل، وكل واحد له منزلته الخاصة، وكل باب لعله يؤدي إلى منزله